إلهنا يا من أجاب نوح حين ناداه وكشف الضر عن أيوب في بلواه إلهنا يا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه برحمته ارتد بصيرا وأعاد النور إلى عيناه ونجيت يونس في بطن الحوت إلهنا ونجيت محمد صلى الله عليه وسلم حين نسجت على الغار خيوط العنكبوت وحفظت موسى في اليم والتابوت فنجنا من عذابك يا الله إنا لا نقوى على عذاب جهنم يا الله اللهم ارحمنا برحمتك يا الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة يا الله إنك لا تخلف الميعاد.